فخرج من عاصمة ملكه في بلاد الشام، إذ أن ملكه كان مترامي الأطراف، يعني كانت مملكة الروم تشمل نصف أوروبا التي تسمى الأوروبا الشرقية، وبلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا، كلها هذه كانت تابعة لهرقل. والعاصمة الكبرى له هي القسطنطينية، لكن عاصمته في بلاد الشام كانت حمص. فلما انتصر وفى بنذره فمشى إلى بيت المقدس مشيا، وجاء المسجد الأقصى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فما وصل إلى بيت المقدس إلا وجاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا إلى هذا الرجل، وهو رجل عالم كما سبق أن ذكرنا في الحديث الأول في كتاب بدء الوحي، حين قال ابن عباس: وكان هرقل رجلا حزاء ينظر في النجوم، فرأى في النجوم أن ملك الختان قد ظهر. هذا مضى معنا في أول الكتاب. فقال: من يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: لا يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك أمرهم، واكتب إلى مدائن ملكك يقتلوا من فيها من اليهود. وظن أنه لا يختتن إلا اليهود، والعرب كانوا يختتنون، العرب من كان منهم وثنيا أو كان يهوديا أو كان نصرانيا، حتى النصارى منهم كانوا يختتنون، وهذا مما بقي عندهم من شريعة سيدنا إسماعيل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. فالمقصود الرجل كان عالما بكتبهم، ولذلك علم صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، علم صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك هنا يقول: ولو كنت عنده غسلت قدميه، ولو أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقاءه، تجشمت يعني تحملت المشاق. وقد كذب عدو الله، لكنه آثر الدنيا على الآخرة، ولو أراد الآخرة ترك ملكه وانسلخ منه وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يسلم أن يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحافظ على ملكه، وهذا لا يجتمع، وهذا لا يجتمع، أن يحافظ على ملكه وهو يحكم قوم النصارى لن يتركوه، وفي نفس الوقت يسلم. فكان عليه أن يترك ملكه وأن يتخلى عن دنياه وأن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. وهذا يبين أن الرجل كان يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف منزلته هو في ذاك الملك العظيم، ومع ذلك يقول: لو كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت قدميه، يعني كنت خادما له، يعني كنت خادما له أغسل قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أكمل. أحسن الله إليكم. قال أبو سفيان: فلما أن قد مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم، وكثر لغتهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم، قلت لهم: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال: هذا ملك بني الأصفر، والعرب تسمي الروم، والروم هم الأوروبيون، والعرب تسمي الأوروبيين بني الأصفر لأنهم صفر شقر، فكانت العرب تسميهم بني الأصفر. فيقول أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، وهذه كنية كان المشركون يكنون النبي صلى الله عليه وسلم بها، يعني لا يكنوه بأبيه أو بجده، إنما ينسبونه إلى أبيه من الرضاعة. وأبو كبشة هو زوج حليمة أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فيقول: لقد أمر أمره، أمر أمره يعني عظم أمره، يعني عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن ملك الروم يخافه. نعم، أحسن الله إليكم. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. نعم، وأنا كاره، وهذا يبين أنه رضي الله عنه في أول الأمر إنما كان إسلامه كرها، يعني ما أسلم حبا، لكن ثبت بعد ذلك، ثبت الله قلبه وحسن إسلامه بعد، لكن في أول إسلامه دخل الإسلام وهو كاره رضي الله عنه، ثم ثبته الله سبحانه وتعالى واطمأن قلبه بإذن الله عز وجل بالإيمان، كما قال الله سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يدخل يعني ما دخل، وسيدخل يعني حين يره محاسن الإسلام ومحاسن المسلمين يؤمنون ويثبت الإيمان في قلوبهم. وهكذا كان يعني بعض مسلمة الفتح كأبي سفيان رضي الله عنه، إنما أسلم وهو كاره حين رأى غلبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما رأى محاسن الإسلام حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، وحسنت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فقد عينيه في سبيل الله، فقد إحدى عينيه يوم حنين، فقد إحدى عينيه يوم حنين وهو يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم ففقد إحدى عينيه وأصبح أعور رضي الله عنه، وفقد الأخرى يوم اليرموك وهو يقاتل في سبيل الله تحت لواء ابنه، تحت لواء ابنه. من ابنه؟ لا، أحد القادة الأربعة الذين أمرهم أبو بكر وأقرهم عمر. من هم؟ نعم، يزيد بن أبي سفيان وهو صحابي، يزيد بن أبي سفيان هو صحابي، وكان هو أحد الأمراء الأربعة، كانوا أربعة أمراء في بلاد الشام حين أرسلهم الصديق رضي الله عنه، أحدهم كان يزيد ابنه، فكان هو يقاتل تحت لواء ابنه، فأصيب بسهم في عينه الأخرى فعمي رضي الله عنه، ففقد عينيه في سبيل الله، إحدى عينيه في حنين والأخرى في اليرموك. وابنه يزيد رضي الله عنه صحابي، مات في الطاعون، مات في طاعون الشام في خلافة عمر، لما وقع الطاعون العظيم طاعون عمواس الذي مات فيه جماعة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماتوا شهداء بالطاعون كيزيد بن أبي سفيان ومعاذ بن الجبل وأبي عبيدة عامر بن الجراح وطائفة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ولذلك هو كان أميرا من أمراء الشام، أمره عمر رضي الله عنه، فلما مات شهيدا بالطاعون جعل أخاه معاوية بدلا عنه، جعل أخاه معاوية بدلا عنه، ثم جمع له بلاد الشام كلها. من الذي جمع له؟ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، أحسن الله إليكم. أكمل وإليك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأن لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. نعم، هذا كان في غزوة خيبر، في غزوة خيبر تخلف علي رضي الله عنه ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مريضا، كان قد رمدا، ثم ما طابت نفسه أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى وهو يقاد، يعني يقوده رجل، لأنه كان لا يبصر من شدة المرض، كان لا يبصر من شدة الرمد الذي أصاب عينيه، فخرج يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ خيبر. وحين قاتل المسلمون في اليوم الأول ما فتح لهم، في اليوم الثاني ما فتح لهم، وحاول المسلمون فتح حصن خيبر لكن اليهود تحصنوا فيه وما استطاع المسلمون أن يفتحوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح على يديه. فطمع الناس أن يعطوا الراية، لما؟ لأن في هذا الرجل صفة مهمة وهي أن الله ورسوله يحبانه، قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. وسيدنا عمر رضي الله عنه يقول والله ما تمنيت الإمارة قط قبلها، ما تمنيتها إلا يومئذ كي تصيبني تلك الصفة، يعني يكون يعني ممن يحبه الله ورسوله، وهو كذلك بإذن الله عز وجل، فعمر يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله عز وجل بإذنه سبحانه، ولذلك وضع له القبول في الأرض وهو المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه. وكم نزل القرآن موافقا لعمر رضي الله عنه. والله أخبرنا في القرآن أنه رضي عن المهاجرين والأنصار، أخبرنا في القرآن أنه رضي عن المهاجرين والأنصار، وأخبرنا أنه رضي عن الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وهو منهم، فهو ممن رضي الله عنه ورضوا عنه. المقصود بات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح واجتمع الصحابة صار الناس يتطاولون، يعني يرفعون رؤوسهم كي يراهم النبي صلى الله عليه وسلم، كي يراهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل يرفع رأسه ليري وجهه النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن ينادى، عسى أن ينادى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، هو يشتكي عينيه. فأرسل إليه فجيء به يقاد رضي الله عنه، لا يستطيع أن يمشي، لا يستطيع أن يبصر. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عيني علي وبصق فيهما، وبصق فيهما، فذهب الرمد وشفي رضوان الله تعالى علينا وعليه، وأبصر، وما أصيب في عينيه بعد ذلك قط حتى لقي الله عز وجل، ما أصيب قط بعد ذلك حتى لقي الله سبحانه وتعالى، يعني ما كان بعد ذلك يصاب بالرمد. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال: انفذ، انفذ على رسلك إلى ساحتهم. فلما أمر أن ينفذ على وجهه خطر في باله سؤال، فأراد أن يسأل، لكنه ما توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أمره أن يذهب على وجهه لا يلتفت، فما التفت. وقال: يا رسول الله، أقاتلهم على ما، يعني على أي شيء؟ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أقاتلهم على أن يسلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يقاتلهم حتى يسلموا، أمره أن يقاتلهم حتى إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية عن يد هم صاغرون. ولذلك ما أسلموا، ما أسلم إلا قليل منهم، إلا كلهم بقوا على يهوديتهم، ما أسلم إلا طائفة قليلة منهم، منهم أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال: انفذ على رسلك، وأمره أن يقاتلهم على أن يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال. ومن هذا أخذ أهل العلم، وفي المسألة تفصيل للفقهاء، هل المسلمون إذا قاتلوا المشركون يقاتلونهم مباشرة أو يدعونهم إلى الإسلام؟ فمن أهل العلم من يرى أنه لا يقاتل المشركون حتى يدعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يدعوهم، أن يدعوهم إلى الإسلام، يعني قبل أن يقاتلهم، وبين له سبب ذلك، فقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فقالوا: لا يقاتل المسلمون المشركين حتى يدعوهم إلى الإسلام. وهكذا كانت تفعل جيوش الإسلام، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضوان الله تعالى عليه يوم القادسية، مع أن الذين كانوا قبله من الأمراء قد دعوا المجوس كخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسن والطائفة ممن كان في بلاد الشام، في بلاد العراق، الذين قاتلوا، ومنهم أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه، الذين قاتلوا قبل سعد بن أبي وقاص كلهم دعوا المجوس إلى الإسلام. ومع ذلك فإن سعد بن أبي وقاص ما بدأ القتال حتى أرسل إلى رستم ربعي بن عامر يدعوه إلى الإسلام، ويخيره بين الثلاث، بين الإسلام والجزية والقتال. فقال: دعنا ننظر أمرنا. قال: قد أعطيتك 3 أيام. قال: وهل أنت أميرهم؟ هل أنت الأمير حتى تعطي من عندك؟ قال: لا، إنما أنا جندي، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا إن قاتلنا قوما أن ندعوهم إلى الله وأن ننذرهم 3. ومضى ربعي، ثم أرسل رستم إلى سعد يطلب منه مفاوضا آخر عسى أن يمده يوما، يعني يعطيه 3 أيام أخرى. فلما جاء المغيرة أعطاه 2، قال: الذي كان بالأمس أعطاك 3 أيام، قد مضى 1 وبقي 2. المقصود أن الفقهاء يقولون أن المؤمنين لا يقاتلون أهل الشرك حتى يدعوهم إلى الإسلام. ومن أهل العلم من يرى أنهم لا يدعون لأن الدين قد انتشر والخبر قد بلغ، يعني الدعوة قد وصلتهم، فلا داعي إلى الدعوة، إنما يبدأ بالقتال، كما قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يدعوهم إلى الإسلام وبين له ذلك، فقال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك هدفنا نحن معشر أهل الإسلام أن يهتدي الناس كلهم، نحن لا نبخل بالهداية عن أحد، ونود أن كل أهل الأرض تقول لا إله إلا الله، الجنة تسع الجميع يا إخوان، نحن لا نبخل بديننا عن أحد، بل نتمنى كل العالم يدخلون في دين الله عز وجل. والله عز وجل إنما ابتعثنا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ابتعث نبينا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ثم ابتعثنا لندعو إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الأمة كلها. فنحن والله نتمنى الخير لكل الناس، حتى أكفر الناس نتمنى أن يدخل في دين الله عز وجل، حتى لو كان منهم من قتل المسلمين وسفك الدماء وفعل ما فعل، نحن نتمنى له الهداية، الجنة تسع الجميع. والله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الله غفور رحيم. فنحن نتمنى أن كل الناس تقول لا إله إلا الله، وكل الناس واحد الله سبحانه وتعالى، نحن لا نبخل بديننا عن أحد، ونتمنى أن أهل الأرض كلهم يسلمون. لكن الله عز وجل أبى ذلك، قضى الله عز وجل أن يكون في الدنيا مؤمن وكافر، طائع وعاصي، وأمرنا أن ندعو الناس، فمن اهتدى فلنا أجره. ولذلك إذا اهتدى على يديك رجل ما يعمل بعد ذلك من عمل صالح متقبل إلا وأنت شريكه في الأجر، إلا وأنت شريكه في الأجر. ولذلك حين تدعو إنسانا إلى الله عز وجل فإذا هداه الله على يدك جرى عملك من خلال عمله، حتى ولو مت أنت، هو يعمل فيؤجر وأنت تؤجر معه، بل يذهب يعلم غيره فيؤجر العامل، ويؤجر من علمه، ويؤجر من علم من علمه، ويؤجر من علم من علم من علمه، ويؤجر من علم ذلك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى متى؟ إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولذلك المعلمون يغبطون، خاصة معلم الصغار، هذا الطفل الصغير لما تأتي أنت تلقنه الفاتحة لا يقرأ الفاتحة بعد ذلك فيؤجر إلا وأنت شريكه، لا يصلي صلاة فيؤجر إلا وتؤجر معه، وربما تموت أنت وهذا الطفل صار رجلا يصلي فيؤجر على صلاته وأنت تؤجر معه. ولذلك يعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر النعم. انظروا إلى أئمة الحرمين مثلا، من منكم يعرف من حفظ الفاتحة للشيخ الحذيفي مثلا؟ لا نعرفه، لكن الله عز وجل يعلم من الذي أقرأه. الشيخ يصلي بالناس فيؤجر، وذاك الذي أقرأه يؤجر معه لأنه هو الذي لقنه حين كان طفلا. قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والفاتحة صلاة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، بل سماها الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الحديث، فالله سماها صلاة. وهكذا كل الناس، أنت تصلي وأنت تؤجر في صلاتك بإذن الله، تقرأ الفاتحة، من علمك الفاتحة وأنت طفل يؤجر معك، أنت تأم الناس في الصلاة إن كنت إماما مثلا، تؤجر بعدد من يأتم بك لأنك تدعوهم إلى هدى، والنبي يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. الذي علمك يؤجر معك، والذي علم من علمك يؤجر معك، والذي علم الذي علمك وهكذا. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، فضل الله واسع. ولذلك حين ندعو الناس ندعوهم ونحن نتمنى لهم الهداية، مشفقون عليهم، نحن نبذل جهدنا أن نأخذ بحجزهم عن النار، نأخذ بحجزهم عن النار. ولذلك إذا أنقذ الله على يديك عبدا من النار فز بفوزه. ذاك الغلام اليهودي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض ووقع عليه مرض الوفاة، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو غلام، فقال يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى ولده إلى والده، والده يهودي، نظر الغلام إلى والده فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومات. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهكذا إذا هدى الله إنسانا على يديك أجرت معه بإذن الله سبحانه. نعم، اقرأ يا ولدي. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلا. أيوة، لذلك ما أغار عليهم، لأنه إذا لم يسمع أذانا علم أن أهل القرية ليسوا بمسلمين، لو كانوا مسلمين لأذنوا، وهو كان يعلم أن أهل خيبر يهود كلهم، لكن مع ذلك ما أغار عليهم حتى يعذرهم، فانتظر حتى أصبح وما سمع أذانا. فلما أصبح وطلع النهار خرجت يهود بمساحيها ومكاتلها تريد مزارعها، ما تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء، فخرج اليهود كل منهم يحمل مسحاته وآلة زراعته كل إلى مزرعته، فتحوا أسوار الحصن وخرجوا. فلما فتحوا الأسوار وخرجوا إذا بالجيش أمامهم، ففروا هاربين وهم يقولون: محمد والله، يعني والله جاء محمد، قالوا: محمد والله، محمد والخميس، يعني جاء محمد وجاء الخميس، والخميس هو الجيش، الخميس هو الجيش المخمس، الجيش المخمس يعني الجيش الذي يقسم على 5 أقسام، وهي الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب جيوشه، يرتبها وينظمها تنظيما. فالجيش يقسم على 5 أقسام، كان يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب، ولذلك يسمى الخميس لأنه على 5 أقسام. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد والله، محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن لنا الظاهر وليس لنا السرائر، نحن لنا الظاهر، إن قال لا إله إلا الله قبلنا منه ولا نؤاخذه إلا بحساب لا إله إلا الله، إن أتى حد من حدود الله أقيم عليه، وأما ما في القلب الله يطلع عليه. نحن ما أمرنا أن نشق صدور الناس، ولذلك قال: وحسابهم على الله. نحن لنا الظاهر، ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله كان يقول لا إله إلا الله بلسانه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل منه ويكل سريرته إلى الله سبحانه ولا يؤاخذه بسريرته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أراد غزوة فورى بغيرها. نعم، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إذا أراد مثلا جهة معينة، أراد الشمال مثلا يتجه جنوبا حتى يظن الناس أنه يغزو قوما في الجنوب، ثم يدور ويذهب إلى القوم الذين يريدهم. إذا أراد شرقا خرج غربا مثلا، يوري بغيرها، ولا يذكر مكان خروجه لأحد حتى يبقى الأمر سرا ولا ينتشر الخبر فيصل إلى العدو، كي يبغتهم بغتة واحدة كما فعل مع يهود خيبر. أصبحوا والنبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، ما علموا بقدومه صلى الله عليه وسلم، إلا في تبوك لبعد الشقة وشدة الحر وقلة ذات اليد عند الصحابة، كي يتأهبوا لطول السفر ويأخذوا أهبته أخبرهم بصراحة أنه يريد تبوك، وإلا في غير ذلك كان يوري بغيرها إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إذا أراد شرقا ذهب غربا أو أراد غربا ذهب شرقا وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أنا عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه. قال: كان قائد كعب، لأن كعبا كان قد عمي، فلما عمي يحتاج أن يقوده إنسان، فكان هذا الابن من بين بقية أبنائه هو الذي يصحب أباه ويقوده إذا خرج. نعم سن الله إليكم. قال: سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قال: وحدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو عدو كثير، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد. قال: وعن يونس عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. نعم. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج بعد الظهر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد، يعني جواز ذلك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البكور، كان إذا خرج بكر كان يقول: بورك لأمتي في بكورها، إلا أنه في حجة الوداع خرج بعد الظهر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في مسجده هذا، ثم خرج بعد صلاة الظهر وخرج الناس معه حتى قدم ذي الحليفة، فصلى فيها العصر قصرا ونزل فيها وبقي حتى غربت الشمس، فصلى المغرب ثلاثا وبقي حتى دخل وقت العشاء فصلى العشاء ركعتين، ثم بات تلك الليلة بذي الحليفة، ثم أصبح في اليوم الثاني وصلى الصبح، ثم أهل ثم أحرم وانطلق صلى الله عليه وسلم. معناها خروجه من المدينة كان بعد الظهر، لكن انطلاقته بعد دخوله في الإحرام كان صباحا، كان في وقت الصباح الباكر. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. يصرخون بهما جميعا يعني بالحج والعمرة، يعني بالنسكين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج آخر الشهر. قال: وقال قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال. نعم، خرج في آخر الشهر لأن الحج، لأنه يريد الحج، أما في غير ذلك فكان يخرج كيفما تيسر له، يعني في فتح مكة خرج في اليوم السابع عشر من في العاشر من رمضان أو نحوه، وهكذا يوم بدر، لكنه خرج للحج في آخر الشهر لأنه يريد الحج، وهذا المقدار من الوقت كاف لأن يبلغ مكة، ولذلك خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، لخمس بقين يعني لخمسة أيام بقيت من ذي القعدة، ووصل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال: وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. أتتك والله بالحديث على وجهه، لأنه أدرى الناس بحديثها، هو ابن أخيها القاسم بن محمد، هو ابن أخي عائشة، عائشة رضي الله عنها هي عائشة بنت الصديق، والقاسم هذا وهو أحد الفقهاء السبعة هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وقد تربى في حجرها لأن أباه مات وهو طفل صغير، لأن أباه محمد بن أبي بكر قتل وابنه القاسم كان طفلا، فأخذته عائشة رضي الله عنها وهي التي ربته، فتربى عندها في بيتها وفي حجرها، فهو من أعلم الناس بها، هي عمته وهي مربيته، ولذلك قال له أتتك والله بالحديث على وجهي، يعني أتتك الحديث تاما، يعني كما سمعته منها سابقا. وقولها دخل علينا بلحم بقر يعني في يوم النحر، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائه البقر، ذلك لأنهن كلهن كن جمعن العمرة مع الحج، كن كلهن متمتعات لعائشة، كانت قارنة لأنها جاءت بعمرة فحاضت بسرف قبل دخول مكة وبقيت في حيضها إلى عشية عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، يعني تدخل الحج على العمرة، لأنها ما استطعت أن تعتمر بسبب حيضها، فصارت قارنة رضي الله عنها، فكل أزواجه كن متمتعات وعائشة إلا عائشة رضي الله عنها كانت قارنة، ولذلك أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بمئة من الإبل، وأهدى عن نسائه بالبقر، وأهدى عن عائشة وحدها بقرة، أهدى عن عائشة بقرة رضي الله عنها وعنهن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الخروج في رمضان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر حتى بلغ الكديد أفطر. قال سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث قال أبو عبد الله هذا قول الزهري، وإنما يقال بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يسأل عن القصر في ذي الحليفة. نعم الآن ما يصح القصر في ذي الحليفة، في ذاك الوقت كان يصح. لما؟ لأن المسافر متى يقصر يا أخوان؟ إذا خرج عن البنيان، إذا خرج عن البلد. أنت إذا كنت في أي بلد كنت، في المدينة، في مكة، في أي بلد في الدنيا، إذا سافرت مسافة القصر فإنك تقصر إذا خرجت عن بنيان بلدك، وبنيان البلد كان ينتهي هنا، ثم من هنا إلى ذي الحليفة كله صحراء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة، لأن ذي الحليفة خارج البنيان، خارج البلد، لكن الآن البنيان قد لحق بذي الحليفة أو لا لحق بذي الحليفة، فذي الحليفة صارت من البلد الآن، من المدينة صارت البنيان متصل إلى ذي الحليفة وإلى بعد ذي الحليفة كذلك، يعني بنيان الناس وعمائرهم وبيوتهم إلى حمراء الأسد ممتد أو لا. فالمسافر إنما يقصر ويترخص برخص السفر إذا خرج عن بنيان البلد، إذا خرج عن بيوت البلد، وبيوت البلد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي بنهاية هذا المسجد، خلاص إذا انتهى بناء المسجد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد أين؟ في الصحراء، يصلي خارج البلد، يخرج عن البلد في الصحراء يصلي. وأين موضع الصحراء يومئذ؟ مصلاه هذا الذي يسمى الآن بمسجد الغمامة، فمكان مسجد الغمامة كان صحراء، خلاص خارج البلد، المدينة انتهت. فإذا كانت موضع مسجد الغمامة خلاص انتهى البلد، فما بالك بذي الحليفة؟ الحليفة بعيدة جدا، لكن الآن المدينة الحمد لله توسعت، سأل الله أن يبارك فيها وفي أهلها، البيوت ممتدة إلى ذي الحليفة، ولذلك إذا كنت مسافرا إلى مكة أو جدة ما تقصر إذا وصلت ذي الحليفة، لأنك ما خرجت عن البلد بعد، ما خرجت، لازلت في البلد أنت. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التوديع. وقال ابن وهب: أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. نعم، ذلك لأن الله أوحى إليه، وإلا هو في أول الأمر أمرهما أن يحرقا ذينك الرجلين. ثم لما جاء يودعانه قال: كنت أمرتكما أن تحرقا فلانا وفلانا، وإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإن أخذتموهما فاقتلوهما، يعني لا تحرقوهم بالنار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السمع والطاعة للإمام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم، في النسخة الهندية قال: باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية، وهي في هامش اليونينية، وهي في هامش اليونينية. فالسمع والطاعة لولي الأمر واجب، وهذا حقه، وهذا حقه أن يسمع ويطاع، ولا يجوز شق عصا الطاعة ولا مخالفة أمر الإمام ما لم يأمر بمعصية، بل حقه على الرعية أن يسمعوا له وأن يطيعوا وجوبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. قال: وبهذا الإسناد من أطاعني فقد وبهذا الإسناد قال أحسن الله إليكم قال وبهذا الإسناد قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. نعم، قال: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم أطاع الله عز وجل، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم عصى الله عز وجل. قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. معناها إطاعة ولي الأمر طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعصية ولي الأمر معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله عز وجل. ولذلك كما قلنا يجب طاعة ولي الأمر ويحرم عصيانه، يجب طاعة ولي الأمر بالمعروف أو في المعروف ويحرم عصيانه. قال: إنما الإمام جنة، جنة الجنة قلنا هو الترس، الترس أو الحجفة، يعني ما يتقى به. وكذا الإمام يتقى به، ولا يتقى به إلا بالسمع والطاعة له، لا يمكن أن تتقي به إلا إذا أطعته، لا إذا أطعته لا أن تخرج عليه، فإذا أطعته أنت تتقي به. ويقاتل من ورائه، يعني إنما يقاتل بأمره وتحت لوائه، هو يتقدم وأنت تحت لوائه، يعني بأمره، يعني بأمره، لا تقاتل بنفسك، إنما تقاتل بأمر إمامك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب البيعة في الحرب ألا يفر وقال بعضهم على الموت، لقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألت نافعا على أي شيء بايعهم على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر. أي هذا اختلف فيه الصحابة، هل كانت البيعة على الموت أو لا؟ عبد الله بن عمر يقول: لا، كانت البيعة على أن نصبر ونثبت ولا نفر في الحرب، على أن نصبر في قتال المشركين ولا نفر لا نهرب. والسلمة بن الأكوع رضي الله عنه مضى معنا في البخاري قبل مدة حين قيل له: على أي شيء بايعتموه يا أبا مسلم؟ يعني على أي شيء كانت بيعتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: على الموت، يعني أن نموت ولا نفر، يعني نثبت إلى أن نقتل لكننا لا نفر، نثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قتلنا لكننا لا نفر ولا نهرب. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن حنظلة هو عبد الرحمن ابن الغسيل، وأبوه حنظلة الغسيل الذي ذكرناه سابقا لكم، وهو الذي غسلته الملائكة ولذلك سمي بالغسيل. كان حنظلة رضي الله عنه حديث عهد بعرس عريس جديد، فكان مع أهله وسمع النداء للخروج يوم أحد، فخرج مستعجلا ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب، فدخل المعركة وقتل شهيدا رضي الله عنه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تغسله بماء المزن، بماء المزن يعني بماء المطر بين السماء والأرض، الملائكة تغسله بماء المزن، فسئلت امرأته فقالت: خرج وهو جنب، سمع النداء، سمع الصارخ وهو يدعو المسلمين إلى الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج متعجلا، وكان قد أتى أهله، ولعجلته ما اغتسل من الجنابة على أن يرجع ويغتسل، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل شهيدا رضي الله عنه، فغسلته الملائكة، ذلك لأن الشهيد لا يغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد في دمائهم، لكنه أمر أن تنزع عنهم الحديد والجلود ويدفنوا في جراحاتهم في دمائهم، فشهيد المعركة لا يغسل، فلذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تغسله بماء المزن، ولقب بعد ذلك بالغسيل، فصار يقال له حنظلة الغسيل. وزوجته حملت منه في ذاك الوقت، مات ثم بان حملها فولدت هذا الابن وهو عبد الرحمن ابن الغسيل، يقال له عبد الرحمن بن غسيل ويقال له عبد الرحمن بن حنظلة، وهو الذي دعا الناس إلى الخروج يوم الحرة، وكانت فتنة كبيرة سنة 61 للهجرة، وليتهم ما فعلوا. ولا شك أن شق عصا الطاعة شر وبلاء، ولا نعلم أحدا شق عصا الطاعة إلا كان ذلك وبالا على المسلمين على مر العصور. يعني انظروا في هذه الفتنة في زمن الحرة لما خرج عبد الرحمن، ولذلك عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا الصحابي يقول: لا أبايع أحدا على هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الموت لا أبايع أحدا بعده. فلما خلع أهل المدينة بيعة يزيد كانت مصيبة كبرى، وقعت معركة الحرة وأرسل يزيد جيشه وقتل من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماعات، ووقعت طامات كبيرة، ولذلك الخروج شر كله. ولما خرج عبد الرحمن بن الأشعث رحمه الله وهو من التابعين خرج على الحجاج بن يوسف، ماذا كانت النتيجة؟ قتل فيها خيار التابعين في معركة دير الجماجم، سميت بهذا الاسم لكثرة القتلى، انتصر فيها الحجاج وانهزم فيها عبد الرحمن بن الأشعث، وقتل هو وكل من معه إلا من فر، والذين فروا صار الحجاج يتتبعهم ويقتلهم، وآخر من قتل منهم هو سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. فالخلاف شر كله، والخير كل الخير في السمع والطاعة والسكون، والناس لا تنعم بشيء كما تنعم بالسمع والطاعة والسكون مهما كان، وهذا الخير للأمة في كل مكان، ولا والله ما جنت الأمة بخروجها على ولاة الأمر إلا كل شر عبر التاريخ. انظروا عبر التاريخ ترون أن الخروج لا يجنى منه إلا سفك الدماء وقتل الآلاف من البشر وفساد الديار، والخير كل الخير في أن يبقى الإنسان يسمع ويطيع تحت ولي أمره، قال: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، اسمع وأطع لا تخرج. ولذلك كان أبو ذر يقول: والله لو أمروا علي عبدا حبشيا لسمعته وأطعت. وفي حديث البراء بن عازب قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه وصية رسولنا لنا صلى الله عليه وسلم. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولا يسع المؤمن أن يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الحق هو الذي يتقي الله عز وجل ويسمع ويطيع لإمامه مهما كان، مهما رأى يسمع ويطيع ويبقى تحت الطاعة، ولا يخرج من فمه كلمة تكون سببا لشقاق أهل الإسلام وسفك الدماء. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأقوع، ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا. فبايعته الثانية فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. قال: حدثنا رأيتم. وهذا حديث ثلاثي، هذا الثلاثي رقم 11، قد مضى معنا 10 أحاديث ثلاثية. ثلاثي يعني بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص. هنا يقول: حدثنا المكي بن إبراهيم، هذا واحد. قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، هذا اثنين. عن سلمة بن الأكوع الصحابي رضي عنه. إذن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أشخاص، فهذا ثلاثي وهو أعلى ما عند البخاري. انظر لما ذكر سلمة أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قيل له: على أي شيء كنتم تبايعون يا أبا مسلم؟ قال: على الموت. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. نعم، فأكرم، همزة قطع، فأكرم الأنصار والمهاجرة. وفي لفظ قد مضى قال: فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: سمع محمد بن فضيل أنه سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي أثمان عن مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي، فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. نعم، مضت الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها، يعني بعد فتح مكة، لأن فريضة الهجرة من مكة إلى المدينة نسخت بفتح مكة. قبل فتح مكة كانت الهجرة واجبة، كل من يسلم في مكة يجب عليه أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أثم، إلا أن يكون ذا عذر، إلا إذا كان معذورا كالمستضعفين. لكن لما فتحت مكة نسخ هذا الحكم، وذلك لأن مكة صارت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فجاء هذا الرجل مع أخيه يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إلى المدينة. قال: قد مضت الهجرة لأهلها، يعني ثواب الهجرة قد مضى. ولذلك يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فمن أدرك فريضة، من أدرك فضيلة الهجرة فهو أفضل ممن أسلم بعد فتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد مضت الهجرة لأهلها، يعني قد نال هذا الشرف من كتب الله له من أهلها، أما من أسلم بعد ذلك فقد فاته فضل الهجرة. قال: على أي شيء نبايعك إذن يا رسول الله؟ قال: على الإسلام والجهاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. قال حدثنا عثمان العزم الإلزام، يعني يأمرهم ويلزمهم، لكن

لأن بعيره قد أعيا، يعني أصابه العي والتعب ولا يسير، وجابر يضربه ولا يسير، واقف في مكانه لا يمشي إلا سيرا بطيئا. فرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما لبعيرك؟ قال: قد أعيا يا رسول الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من بعيره وضرب البعير فأصابته بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نشيطا فتيا قويا بعد أن كان هزيلا ضعيفا لا يمشي. فصار يتقدم القوم ويسرع في مشيه، سبق القافلة، سبق الجيش، حتى إن جابرا لا يرده فلا يرتد من سرعته. فاستأذن جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبق الجيش إلى المدينة بعد أن كان متأخرا. لما؟ قال: يا رسول الله، إني عروس، يعني حديث عهد بعرس، تزوج وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتاق لزوجته. والإنسان إذا كان عريسا وفي أول أيام عرسه يعني يغيب عن أهله يشتاق إليها أو لا. فهكذا جابر رضي الله عنه ومشتاق لزوجته، فقال: إني عروس. والعروس يقال للرجل وللمرأة، يقال رجل عروس وامرأة عروس. فقال: تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا، يعني تزوج امرأة كبيرة قد جربت كما في بعض ألفاظ الحديث. فقال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني أنت شاب بكر، ما سبق لك أن تزوجت؟ وهي كانت أكبر منه سنا. فقال: يا رسول الله، توفي أبي، أو قال: استشهد أبي يوم أحد. أبوه هو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد شهداء أحد. قال: وترك لي 9 من البنات. عبد الله بن عمرو لما توفي كان له 9 بنات وولد واحد فقط جابر، وأمهم ميتة من أول قبل أبيهم، يعني ما في امرأة تقوم عليهن، وهن فتيات صغيرات. فقال: استشهد أبي وترك 9 من البنات صغيرات، ولو تزوجت بكرا جمعت خرقاء لهؤلاء الخرقاوات مثلهن، يعني صغيرة. فأردت أن أتزوج امرأة كبيرة قد جربت يعني الحياة الزوجية وتربية الأولاد وكذا، حتى تكون أما لهم، في لفظ قال: حتى تمشطهن، يعني تصلح من شأنهن، تمشطهن، تطعمهن، تلبسهن، تقوم مقام الأم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، يعني إذا كان هذا الهدف من زواج المرأة الكبيرة فبارك الله لك، دعا له بالبركة. ثم قال: أتبيعني جملك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه، لا يريد الجمل، يريد أن يكرمه، لكن حتى لا يكسر يعني نفسه عند نفسه، نفس جابر عند جابر، حتى لا يأخذها على أنها صدقة، أراد أن يجعلها هبة على هيئة بيع. أتبيعني جملك؟ استحيا، ومع أنهم ليس لهم ناضح غيره، يعني ما عندهم جمل يستقون في أرضهم. وذكرت لكم قصة بستانه الذي ورثه من أبيه، وأيامها الآبار كان الماء يخرجون الماء من البير عن طريق السواني، والسواني إنما يجرها الجمل البعير، فليس لهم ناضح ينتضحون به يستخرجون به الماء إلا هذا الجمل، فإذا باعه جلس. فقال: وليس لنا ناضح غيره، ومع ذلك هو يكرهه لأنه عيي مريض، لكن هذا كان سابقا، الآن تغير الجمل. فاستحيا، قال: تبيعه؟ قال: نعم. باع النبي صلى الله عليه وسلم 40 أوقية كما مضى معنا، لكن اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعطيه فقار ظهره، يعني يركبه إلى المدينة. ولذلك اختلف الفقهاء هل يجوز بيع بشرط أو لا، فمن أهل العلم يقول: ما يجوز البيع إن دخله شرط، لأن البيع تمليك. ومن أهل العلم من يرى جواز الاشتراط لأن جابرا اشترط هنا، ومن أهل العلم من يرى إن كان شرطا واحدا جاز، لأن جابرا اشترط شرطا واحدا. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء المدينة سبق، هو سبق القوم، سبق الجيش لأنه عريس كما قلنا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجابر جاء في اليوم الثاني. لما جاء في اليوم الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم على باب مسجده المبارك، فجاء جابر على جمله فبرك الجمل على باب الجمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل فصلي ركعتين. فصلى ركعتين، ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل وهو يقول: الجمل جملنا، الجمل جملنا. ثم قال: يا بلال انقده. فنقده وزن له وأعطاه، فلما نقده قبض جاء سأله النبي صلى الله عليه وسلم: قبضت ثمنه؟ قال: نعم. قال الجمل وثمنه لك. وفي لفظ لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يرده، هو يريده وهو لا يريده، هو يريد الجمل وهو لا يريد الجمل، يريده لأنه ليس عندهم ناضح غيره على ما فيه، ولا يريده لأنه جمل سيء عيي لا يصلح لشيء. فلما ناداه قال الآن يرده علي، قال ولم يكن شيء أبغض إلي منه من هذا الجمل العيي، يعني يريده لأمر ولا يريده لأمر. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له الجمل وثمنه لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعطيه ثمن الجمل، لكن أراد أن يكرمه صلى الله عليه وسلم، كما فعل عثمان مع علي رضي الله عنه حين أراد أن يدفع مهر فاطمة رضي الله عنها، ما عنده مال، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع درعه الخطمية التي غنمها يوم بدر. يوم بدر كان في سهم علي درع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصدقها، ماذا تدفع مهرا لفاطمة، قال يا رسول الله ما عندي شيء، ما عندي شيء أبدا. فقال أين درعك الخطمية التي أصبتها يوم بدر، قال هي عندي يا رسول الله، قال بعها. فاشتراها عثمان رضي الله عنه منه 400 درهم. فلما قبض المال علي رضي الله عنه وقبض عثمان الدرع أهداه إليه، أهدى الدرع لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من غزا، وهو حديث عهد بعرسه، فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من اختار الغزو بعد البناء، فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب مبادرة الإمام عند الفزع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، فقال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. هذا مضى معنا مرارا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السرعة والرقد في الفزع. قال حدثنا الفضل بن سهيل قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا، ثم خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه، فقال: لم ترعوا، إنه لبحر، فما سبق بعد ذلك اليوم. نعم. أحسنت، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.